سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها، فزوجه بما معه من القرآن. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يزوجه بإيش؟ بدون، لم يشأ أن يزوجه بدون مهر. وفيه دليل على أن مهر القليل جائز لقوله ولو خاتما من حديد، وفيه دليل على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة. الدليل أن الرجل يعلمها، فلو قال الرجل مثلا رجل بنا خطب امرأة قال له شو المهر، قال أبني لك غرفة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا عمل، العمل منفعة. طيب، إذا لا بد من مهر، وينبغي أن يكون المهر قليلا، وكلما قل المهر فهو أفضل وأبرك وأسلم من التبعات. وفي الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وهذا هو الموافق للسنة، وهو أقرب وأحرى أن يعدم بين الزوج وزوجته، أن يؤلف بينهما. ولنقل إن المهر 100 ريال، 100 ريال، إذا تزوجها ب100 ريال لم يكن في قلبه شيء، لأنه إنما بذل فيها إيش؟ شيئا قليلا. وإذا حصل بينهما سوء معاشرة سهل عليه أن يفارقها، لأنه إنما أمهرها شيئا قليلا. لكن إذا أمهرها 100,000 فإنها ستكون حارة، شوت قلبه وأتعبت نفسه، وربما أخذ 4 سيارات دنسن دينا، علشان إيش؟ عشان المهر. وهذا الدين سيبقى في ذمته دائما في الليل وفي النهار. يقولون إن الدين ذل في النهار وهم في الليل، ما ينام صاحبه ولا طلع على السوق ولا كل واحد يقول تعال عطن حقي، ذل. لكن إذا أمهرها 100,000 فسوف يبقى في قلبه كيف أعطيها 100,000؟ ثم إذا ساءت العشرة بينهما هل يهون عليه أن يطلقها؟ عجيب يا جماعة، ليش؟ لأنه دفع فيها فلوس كثيرة، ويقول لا أطلقها حتى تعطوني 100,000 المهر اللي أعطيتكم. وإذا الجماعة قد فرقوا المهر وهم فقراء يحتاجون إلى إيش؟ إلى دين، ويتعبون. ولهذا نقول السنة تخفيف المهر، يعطى الإنسان ما تقوم به الحاجة ليلة الزواج وما يتعلق به. وأما ما يفعله بعض الناس الظلمة والعياذ بالله، يبيع ابنته أو أخته بالدراهم كبيع السلع، يقول إذا خاطب منه إنسان قال كم تعطين؟ قال 50,000، قال فلان معطين 60,000 ومعين. نعم، حراج. أتاه الآخر قال أعطيك 60,000، قال فلان معطين 70,000. زود إن كان لك نظر ولا في أمان الله. أو بعض الناس يقول 50,000 للمرأة و10,000 للأم، ويتجيب المال الغنم لمن؟ للأب، والأخ يحتاج بعد، والعم والخال. معنى ذلك أننا أثقلنا كواهب الشباب بدون فائدة. الذي أدعو الناس إليه وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على ذلك أن يخففوا المهر بقدر المستطاع. ولكن كيف يمكن عمليا أن نخفف المهر؟ يبدأ الناس لو الشرف والجاه والغنى بالتخفيف، وإذا بدأوا به فإن الناس سوف يتبعونه. لكن إذا أعطى الغني 100,000 جاء متوسط الحال قال ما يمكن أصير أنقص من فلان، وقال أهل المرأة لا يمكن فلان أعطى 100,000 مثلا، فيتناظر الناس بعضهم مع بعض ويحصل في هذا شيء كثير أذى كثير. ونقول للإنسان الذي أغناه الله أعطي المهر القليل الآن، وإذا دخلت عليها وأعجبتك وسرتك فأعطيها ما شئت، لا أحد يمنعك. لكن الآن لا، يسر ولا تعسر، فإن التيسير أعظم بركة وأنفع. طيب، إذن النكاح لابد فيه من إيش؟ من مهر قليلا كان أو كثيرا، سواء كان عينا أو منفعة، فلا يصح بدون مهر. حتى قال العلماء لو تزوجها وشرط أن لا مهر عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء يقول هذا العقد فاسد، وجمهور الفقهاء يقول العقد صحيح وعليه مهر المثل، وحينئذ يلزم بأكثر مما يتصور. كيف يصح عليه مهر المثل؟ يعني لو قال أنا أتزوج لكن بشرط أن لا مهر علي، قالوا لا بأس، حنا نبيك أنت ما نبي المهر. فتزوجها وأقعدوا له عليها، فالعقد يكون صحيحا وعليه مهر المثل. انتبه يا أخ، كم مهر مثل المرأة هذه؟ كم مهر المثل؟ 50,000. كم يلزمه؟ يلزمه 50,000. المسكين فر من الرمضة وسقط في النار، وبالأول يريد السلامة من المهر لكن صار عليه مهر أكثر. مسألة أخرى، خطب رجل من أناس وقالوا نزوجك، قال لكن ترى ما عندي مهر. يكفيكم مني 10 ريالات؟ قالوا نعم يكفي. فتزوجها ب10 ريالات، أيصح العقد أو لا يصح؟ وما يلزمه؟ ما الذي يلزمه؟ 10 ريالات فقط. لكن هذا ذكي، حدد المهر ب10 ريالات ولا يلزمه إلا 10. لكن الأول طماع يقول ما عليه شيء أبدا، قالوا ما عليه شيء، فألزم بإيش؟ مهر المثل 50,000. وعلى رأي شيخ الإسلام وجماعة يقول المهر النكاح غير صحيح، ولا نكاح بين الرجل والمرأة، وهي لنفسها وهو لنفسه. على كل حال لا بد من المهر في النكاح. ومما يجب في النكاح أن تكون المرأة خالية من الموانع، أن تكون خالية من الموانع. فلا يصح نكاح المرأة المعتدة من نعم المعتدة من الغير، لا يصح نكاحها حتى لو كانت آخر يوم من العدة وعقد عليها، فإنها لا يصح. انتبه، امرأة مات عنها زوجها، عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. في اليوم العاشر عقد عليها رجل، هل يصح العقد؟ لا، لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلو عقد عليها وقد بقي من العدة ساعة واحدة فالعقد غير صحيح. طيب، هل يجوز أن يخطب المعتدة؟ الجواب: أما تصريحا فلا يجوز، يعني لو تقدم إلى أهلها وقال أخطب منكم البنت فهذا لا يجوز أبدا. وأما تعريضا فيجوز في غير الرجعية. وش الرجعية؟ الرجعية هي التي يملك زوجها الرجوع عليها بلا عقد، هذه الرجعية. إذن المعتدة من وفاة هل تخطب تصريحا أو تعريضا؟ نعم تعريضا لا تصريحا، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. كيف التعريض؟ التعريض أن يقول: أنا أرغب مثلك، أنا أرغب مثلك. أو يقول لوليها: إذا انتهت عدتها فأخبرني فإني أرغب بمثلها. يعرض، هذا لا بأس به. وأما الرجعية التي طلقها زوجها وله الرجعة عليها بلا عقد فلا يجوز لأحد خطبتها، لا تصريحا ولا تعريضا. طيب، هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته؟ أجب، ما هي السؤال؟ أنت عندي أم زوجته؟ هنا ما هو، أنا قلت أم زوجته ولا أخت زوجته؟ لا، ما أسألك من أسأل رجل اللي عنده ما شاء الله، ها؟ ما هو، أنا قلت أخت ولا أم؟ أخت لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يتزوج زوجتي أبدا أبدا بعد ما يتوفى، بعد ما توفى الزوجة. طيب، أفهمتم كلامه الآن؟ اسرع. يقول: لا يجوز أن يتزوج أخت زوجته إلا إذا توفت زوجته. نعم، إذا طلقها أو ماتت. أو ماتت وانتهت العدة. طيب، إذن يا جماعة نقول ليس كما قال الأخ إنها لا يحل أن يتزوجها أبدا إلا إذا ماتت. نقول: إلا إذا ماتت زوجته أو طلقها وانتهت عدة. والدليل على هذا أن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل: ولا تتزوجوا أخت زوجاتكم. ما قال: حرمت عليكم أخوات زوجاتكم، قال: وأن تجمعوا. وبهذا نعرف أن بعض العلماء الذي قال إن زوجة الأخ، إن أخت الزوجة محرمة على الزوج فيه نظر، هي ليست محرمة، المحرم إيش؟ الجمع. وفرق بين أن نقول هي محرمة وبين أن نقول المحرم الجمع. طيب، أم الزوجة الأخ، لكن لو فارق البنت، أنا أسأل: لو فارق البنت أو ماتت البنت هل تحل الأم؟ ما الفرق بين أخت الزوجة وأم الزوجة؟ لكن هل عندك نص يفرق؟ هل عندك نص يفرق؟ لا، وأما الأخت قال بارك الله فيك. تمام. إذن أم الزوجة حرام ولو ماتت الزوجة، ولو لم يدخل بالزوجة، بمجرد العقد، عقد زيد على هند ثم ماتت قبل أن يدخل عليها، تكون أمها حراما عليه ومحرما له. طيب، عقد رجل على امرأة ولها أم ولها بنت، ثم ماتت المرأة المعقود عليها قبل أن يدخل بها، فكيف يكون الأمر بالنسبة لأمها وبالنسبة لبنتها؟ الأم حرم عليه. تمام، بارك الله فيه. سبحان الله، الشرع. هذه المرأة أمها تحل لا تحل، وبنتها تحل، يعني يجوز يتزوج البنت لأنه لم يدخل بأمها، ولا يجوز أن يتزوج الأم لأنها تحرم لمجرد العقد. طيب، إذن عقد النكاح لا بد أن يكون خاليا من الموانع. طيب، رجل محرم تزوج امرأة، أجب، محرم تزوج امرأة، نعم، عقد عليها، لا يجوز، والعقد صحيح ولا فاسد؟ ما تقولون؟ صحيح؟ صح. تمام. لو عقد على وهو محرم على امرأة محلة فالنكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح، ويجب ان يعاد بعد التحلل. وكذلك لو عقد محل على محرمة فالنكاح لا يصح وتجب اعادته بعد تحلل المرأة. طيب، لا بد في النكاح ايضا من الشهود، لا بد من الشهود عند اكثر العلماء، لان الله تعالى قال في ايات الطلاق: فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم، فامر بالاشهاد، ولأن الإشهاد هو الذي يضبط العقد، فقد تحصل المناكرة بين الزوجين فيما بعد، فلا بد من شهود، ولا بد أن لا يكون الشاهدان من أصول الزوجين ولا من فروعهما ولا من أصول الولي ولا من فروع الولي. كلام معلوم ولا؟ نعم. قال العلماء: لابد ان يكون الشاهدان من غير اصول الزوج او الزوجة او الولي ومن غير فروعهم. وعلى هذا فلو عقد رجل على بنته والشهود ابناه، ابن محمد وابن عبد الله، هل يصح العقد او لا يصح؟ ليش؟ لأن الشهود من فروع من؟ من فروع الولي. طيب، عقد رجل على ابنته والحاضر جده من قبل أبيه وجده من قبل أمه، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الشهود من أصول الولي. طيب، عقد إنسان النكاح لبنتي على رجل وحضر العقد ابناها، أيصح العقد ولا يصح؟ لماذا؟ نعم، لأن الشاهدين من فروع من؟ من فروع الزوجة. هذا هو المشهور من هذا المشهور من كلام الفقهاء الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه إذا كان الشاهدان عدلين صحت شهادتهما، وإن كان من أصول الزوج أو الزوجة أو فروعهما أو من أصول الولي أو فروعه، وهذا القول هو الراجح هو الصحيح. ثم إن عقد النكاح يترتب عليه آثار كثيرة، وعند فسخه لا بد من شروط، يعني إذا أراد الإنسان أن يطلق فليس حرا يطلق متى شاء، لا بد من شروط أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. انتبه، أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. وعلى هذا فيكون طلاق الحامل واقعا خلافا لما يظنه بعض العامة، يقولون إن المرأة إذا كانت حاملا فلا طلاق عليها. هذا غلط، لم يقل به أحد من أهل العلم، والقرآن يدل على نقيضه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى أن قال: وإن كن أولات حمل. لا، ما هي هذه؟ ثم قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. وعلى هذا فلو طلقها وهي حائض فالطلاق حرام، ولو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق حرام. وبناء على هذا إذا جاءك شخص يقول: اكتب طلاق امرأتي، فينبغي أن تسأله، تقول: هل هي حامل أو لا؟ قال: غير حامل. تسأل السؤال الثاني: هل هي حائض أو لا؟ إذا قال: غير حائض، تسأله سؤالا ثالثا: هل جامعتها في هذا الطهر أو لا؟ فإذا قال لا، فحينئذ اكتب الطلاق. كم الأسئلة التي ترد؟ ثلاثة. إذا جاء يقول: اكتب طلاق امرأتي، أقول: أسأل أولا هل هي حامل أو لا؟ إذا قال حامل كتبت الطلاق، إذا قال غير حامل أسأله هل هي حائض أو غير حائض، إذا قال حائضا لا، ما أكتب الطلاق. صح. إذا قال غير حائض أسأل سؤالا ثالثا: هل جامعتها في هذا الطهر أو لا؟ إذا قال جامعتها ماذا أقول؟ لا طلاق. إذا قال لم يجامعها صح الطلاق. بعد الصلاة أسأل إن شاء الله.